بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن تعريف الطهارة، وقلنا إنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس، وقلنا إن ارتفاع الحدث ضابطه إيه؟ ضابط ارتفاع الحدث. طب ما هو الحدث اللي نعرف ارتفاعه؟ وصف الفم بالبدن يمنع الصلاة ونحوه. يبقى ارتفاع الحدث أن يزول هذا الوصف، ولا بد فيه من نية، لا بد فيه من عمل يزول هذا الوصف. فإذا حكمنا بصحة الصلاة ونحوها مع بقاء هذا الوصف فليس هذا ايه؟ ارتفاع للحدث. وعرفنا النجس، وبعض الاخوه استشكل هذا التعريف وصعب عليه، لكن كله يمكن ان نقول كل شيء مستقدر امر الشرع بالتنزه عنه فانه ايه؟ نجس. باب التدخيل على ذلك. لكن بقي ان يقال وما في معناه. بقي ان يقال وما في معناه. ما ضابط قوله وما في معناه؟ قلنا المرة اللي فاتت ايه؟ ايوه، ما معنى ارتفاع الحدث؟ لا يعود، يعني الضمير يعود على ايه؟ لا، مش السؤال، السؤال اذا سألت قلت على ما يعود الضمير في قوله وما في معناه، قل معنى ارتفاع الحدث او الحدث اللي فسر به عثمان. لكن ما ضابط ما في معنى ارتفاع الحدث وما امثلته؟ دي أمثلة. ما ضابطه؟ أحسنت، كل طهارة ليست عن حدث أو كل طهارة مع بقاء الحدث. ما أمثلتها؟ الإيه؟ المصب مع ارتفاع الحدث؟ زي المصب؟ غسل الميت، الوضوء قبل النوم. لا، الوضوء قبل النوم طهارة إن كانت عن حدث لازم تفصل فيه، إن كانت عن حدث فإنها ترفع حدث، وإن كان الإنسان متوضئا فتوضأ وضوءا مستحبا، توكل الوضوء والغسل المستحبين، مش وضوء قبل النوم لأنه قد يكون الإنسان محدثا. الوضوء والغسل المستحب، خلاص. غسل يدي القائم من نوم الليل ناقض الوضوء. غسل الميت. طيب، الأمثلة كثيرة. بعد ذلك قلنا المياه ثلاثة، أي باعتبار إيه؟ الشرع. وقلنا وجه هذا التقسيم إيه هو؟ حدد لنا وجه هذا التقسيم. مش دليل هذا التقسيم، نريد وجه هذا التقسيم. قول وجه هذا التقسيم. يعني ما يستغرق في العادات والعبادات. ايوه، ماشي، احسنت. طيب قال المياه ثلاثة طهور لا يقع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. قلنا النجس الطارئ لماذا قيل بالنجس الطارئ؟ ليه هذا الطارئ يعني؟ يعني ماذا لم يقل لا يقع الحدث ولا يزيل النجس غيره؟ تفيد بالطارئ يا حاج ايه معنى؟ على محل طارئ يعني لا احسنت، لان النجاسه ايه نوعان، عينيه وحكميه. فالنجاسه العينيه سياتي لها باب ان شاء الله، والنجاسه الحكميه هي التي تزال. ما معنى ذلك؟ يعني انا عندي ثوب طارئ اتت عليه نجاسه، اي نجاسه ايه اتت عليه نجاسه هي في نفسها عينيه نجسته، لكن هذه النجاسة اسمها ايه؟ حكمية. يعني هذا الثوب ليس عينه نجسا وانما طرأ عليه نجس، فاذا ازلنا هذا النجس عن الثوب عاد الثوب الى الايه؟ الى الطهارة، فدي اسمها نجاسة حكمية تزال. اما عين النجاسة العينية التي هي عين في ذاتها نجسة يعني كالبول والغائط فانها لا تزول بحال. الكلب لو انك اخذت كلبا وقذفته في البحر الاحمر هو بحر القلزم، هل يطهر؟ بحر لا يطهر كلبا. ليه؟ هو نجس العين. لكن ثوب اتت عليه نجاسه فغسلناه بالماء الغسل المعتبر شرعا فانه يطهر، يبقى اسمها النجاسه ايه؟ حكميه. فلذلك قال ولا يزيل النجس النجس الطارئ غيره. وقع خلاف بين العلماء في استحالة النجاسة، وده مبحث سيأتينا إن شاء الله فيما بعد في باب إزالة النجاسة. يعني إذا تحولت النجاسة من عين إلى عين فهل تزول؟ لكن مهم أن تفهم الآن النجاسة نوعان، نجاسة حكمية ونجاسة عينية، وأن النجاسة العينية لا تطهر وأن النجاسة الحكمية هي التي تزال وتطهر. أراد أن يعرف الماء الطهور بعد أن بين حكمه أثر هذا الماء الطهور أنه يزيل النجس ويرفع الحدث، ثم قال وهو الباقي على خلقته. لكن بقي أن يقال لماذا حصر في قوله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، ما دليل هذا؟ يعني فهمنا الآن أن ما سوى الماء الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، كل ما سوى الماء الطهور فيدخل فيه الماء الطاهر، وأن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، إنما الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فالماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، وستأتي أمثلة للماء الطاهر إن شاء الله. والماء النجس من باب أولى، وما سوى الماء أيضا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. يعني ما سوى الماء من المائعات مثلا لبن خل دهن كالزيت لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. التراب على كلامه فالتراب أيضا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. احنا قلنا ان المذهب ان التيمم ايه؟ مبيح وليس رافعا، وده سياتي ان شاء الله في باب التيمم. يبقى طهارة التيمم لا ترفع الحدث، طهارة التيمم لا ترفع الحدث. طب اللي يقول ان طهارة التيمم ترفع الحدث هيقول لا يرفع الحدث غيره؟ لا مش هيقول كده، هيقول لا يرفع الحدث غيره والتراب. يعني هو الماء الطهور والتراب يرفعان الحدث، وما سوى الماء والتراب لا يرفعان الحدث. ملناش علاقه احنا بهذا الكلام الان، علاقتنا بكلام المؤلف انه يقول لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجس الطارئ غيره. ما دليل ان الحدث لا يرفعه غير الماء سوى؟ يعني استثني التراب الان. قول قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء والحل نجاسة، ده دليل على طهورية الماء مش دليل على انه لا يرفع الحدث غيره. طيب خلاص يقول لك افادنا ان الماء طهور، ان ماء البحر طهور، احنا بنقول موافقين على كده، لكن لم يفد انه لا يرفع الحدث غيره. إذا أتيت بأدلة كثيرة فستجد فيها احتمالات. يعني مثلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وبعد آية الوضوء والتي ذكر فيها التيمم ولكن يريد ليطهركم. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام هو طهور ماء والحل ميتة. ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء واغتساله بالماء، فكل هذا يمكن أن يستدل به على أن الماء طهور، لكن كيف استدل به على أن الماء هو الطهور فقط الذي يرفع الحدث وأن ما سوى الماء لا يرتفع به الحدث؟ يقال هذه الأدلة وإن كانت محتملة أن يكون مع الماء غيره، إلا أن الإجماع المنعقد على أنه لا يرتفع الحدث إلا بالماء استثنى التراب للخلاف، دليل على أن الماء متعين لرفع الحدث، فأقوى الأدلة في ذلك الإجماع. إلا خلافا يسيرا في النبيذ الذي هو نبيذ التمر لحديث ابن مسعود، تمرة طيبة وماء طهور، لكن هذا الحديث ضعيف وأكثر العلماء لا يقولون به. والصحيح الذي أن الإجماع في ذلك محكي ومنعقد قبل هذا الخلاف، وأن الماء الطهور هو المتعين في رفع الحدث، إلا الخلاف المعتبر في إيه؟ في التراب، أنه هل يرفع الحدث أو هو مبيح. يبقى لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجس الطارئ غيره. يمكن أن يستدل أيضا في مسألة رفع الحدث بأن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مع قلة الماء عندهم كانوا إذا عدموا الماء الطهور ذهبوا إلى الإيه؟ إلى التراب. فلما قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، دل على أنه عند عدم الماء لا يقوم غيره مقاما، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنه لم يتوضأ بغير الماء، فدل على أن الماء متعين مع قلة المياه ومع حاجة عامة إلى المياه، ومع ذلك يقال إذا لم يوجد الماء فاذهب إلى التراب، دل على أنه إذا لم يكن ماء فإن غير الماء من المائعات لا يرفع الحدث. نعم. على خصوصية الماء، على خصوصية الماء، لأن إذا استدللنا بالإجماع على خصوصية الماء الطهور يقال لك نحن نزع أصلا في الماء هل هو طهور وطهور لا، فنحن نستدل بالإجماع على أن الماء متعين في رفع الحدث لا على أن الماء الطهور متعين، لأن ما فيش إجماع في الماء الطهور، في خلاف وهل في الماء طاهر أو لا مثل ما أشرنا في المرة السابقة. طيب، لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجس الطارئ غيره، هذا ليس فيه إجماع، لا يزيل النجس غير الماء ليس فيه إجماع. يبقى نريد أن نوضح الكلام عشان ما حدش يقول الإجماع على أن الماء فقط هو الذي يرفع الحدث ويظن أن التراب لا يرفع الحدث إجماعا، لا، في خلاف في التراب، لكن ما سوى الماء والتراب الإجماع على أن غيرهما لا يرفع الحدث، والكلام في الماء وليس في الماء الطهور. والخلاف في النبي خلاف شاذ لا عبرة به، والحديث فيه ضعيف. ولا يزيل النجس الطارئ غيره ليس فيه إجماع، لأن الحنفية وشيخ الإسلام رحمه الله وطائفة من الحنابلة يقولون إن النجاسة عين، إذا زالت زال حكمه، إذا زالت النجاسة زال حكمه. والمؤلف يقول لا يزيل النجس غير الماء، يعني ما لو أتيت بمسحوق أو بأي شيء يزيل عين النجاسة فعندنا، وإن زالت عينها فإن حكمها باق ويبقى الثوب نجسا. والقول الثاني أن إذا زالت النجاسة وزال أثرها فإن الثوب يكون طاهرا. مش هنذكر طبعا أدلة القول الثاني ولا نذكر هذا الخلاف إلا لأن كثيرا من الناس الآن يظنون أن هذا القول بأن لا يزيل النجس غير الماء قول ضعيف، ولأن هذه المسألة أيضا يحتاج إليها في زماننا كثيرا. لا، لو ذهبت مثلا إلى بعض المغاسل التي تغسل الثياب فربما لا تزيل الماء، لا تزيل النجاسة بالماء، تزيلها بالمساحيق وبالكيماويات ونحوها، فعلى المذهب يكون الثوب نجسا حتى لو زالت النجاسة بلونها وطعمها وريحها فإن الثوب نجس. هذه الإزالة غير معتبرة، لابد من إزالتها بالماء. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث دم الحيض إذا أصاب الثوب تحده ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم إيه تصلي فيه. وقال في بول الأعرابي لما بال في المسجد: دعوه وأهريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فعين الإيه الماء. ولأن الماء خلق ليرفع الحدث ويزيل النجس، بخلاف غيره من الميعات فإنها خلقت للأكل والدهان ونحو ذلك، لم تخلق لتزال بها الأنجاس أو ترفع بها الأحداث. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قلة الماء عندهم كانوا لا يزيلون النجاسة إلا بالماء، ولم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنه استعملوا في إزالة النجاسة غير الماء. ولأن الماء فيه قوة التطهير، فإنه يدفع النجاسة عن نفسه ويدفعها عن غيره، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف غير من الماعات فليس فيها هذه القوة التي تدفع بها النجاسة عن نفسها. لكلها أدلة. ووجه آخر وهو قوي جدا، أن الأصل أن النجاسة إذا لاقت الماء أو لاقاها الماء وكان قليلا تنجس به، خلاص عفية عن ملاقاة الماء للنجاسة، يعني ورود الماء على النجاسة في محل التطهير للضرورة، وإلا مش ممكن نطهر حاجة. يعني إذا وقعت النجاسة في الماء، يعني وردت النجاسة على الماء، تنجس الماء إذا كان قليلا، وإذا كان كثيرا نجس بالتغير، وحنعرف يعني قليل وكثير. يبقى حال ورود النجاسة في الماء القليل ينجس بمجرد الايه الملاقاة. فإذا ورد الماء على النجاسة صار الماء هو الوارد، يقولون لا ينجس وهو ملاق لها لضرورة التطهير، وإلا مش هتعرف تطهر حاجة. يبقى إذا تعذر التطهير لو قلنا نجس بمجرد الملاقاة إذا ورد على النجاسة، طيب كل ما يلاقيها ماء يتنجس، يبقى عمرنا ما هنطهر حاجة، فعفي عنه للضرورة. والإجماع على ذلك، على أن الماء يطهر النجاسة، وأنه إذا ورد عليها لم ينجس في محل التطهير، بخلاف غيره من المائعات. فهمتم؟ فهذا من أقوى الوجوه في قصر إزالة النجاسة على الماء. وقد يقال أيضا من حيث المعنى: حتى لو قيل إن النجاسة عين تزال، فمتى زال أثر هذه النجاسة، زال حكمها، نقول لا نسلم ذلك. لو قيل هذا الكلام نقول لا نسلم ذلك، لأنه قد يقال إن إزالتها بالماء تعبد، كما أن رفع الحدث بالماء تعبد. يعني الماء مائع، يقول لك طب ما غير من المائعات، لماذا لا تقاس بقيه المائعات على الماء في رفع الحدث؟ لما نتوضاش بالخل واللبن والزيت ونحو ذلك من المائعات؟ نقول هذا تعبد، الشرع امرنا بالماء بان نتطهر بالماء نرفع به الحدث، فلا يجوز ان نرفع الحدث بغير الماء، تعبد. فقد يقال ايضا في النجاسه ايه؟ اننا تعبدنا بازالتها بالماء. هذه كلها وجوه. وممن ذكر هذه الوجوه كلها ونص عليها شيخ الاسلام في شرح العمده. قال: ولا يزيل النجس الطارئ غيره، اي غير الماء الطهور. ثم عرف الماء الطهور بقوله: وهو الباقي على خلقته. الباقي على خلقته اي حقيقه وحكما، او حكما لا حقيقه. الماء الطهور هو الباقي على خلقته حقيقه وحكما، او حكما فقط وليس حقيقه. لذلك قال الشارح في الروض المربع: وهو الباقي على خلقته إما حقيقة أو حكم. ما معنى الباقي على خلقته؟ الماء باق على خلقته أي التي ظهر إلينا به، أما التي خلق عليها فالله أعلم بها، لكن كلامنا فيما إيه؟ فيما ظهر. نزل الماء من السماء على هيئة، هذا الباقي على خلقته، وصل إلينا على هيئة معينة. ماء البحر مالح، باق على خلقته ولا لا؟ ظهر علينا ماء البحر مالحا، فماء البحر باق على خلقته. الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن ملوحة ماء البحر تزيل طهوريته، وده من أدلة تقسيم الماء إلى طهور وطاهر كما سيأتي إن شاء الله. ظنوا أن كل تغير يزيل طهورية الماء، فقالوا إيه؟ إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، يعني يحملون ماء عذبا، وإلا مش ممكن يحملوا ماء مالحا، يبقى كده تفصيل حاصل يعني. ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ طب ليه بيسأل السؤال ده؟ يظنون أن ملوحة الماء تغيير مؤثر في طهوريته يسلبه الطهورية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يبقى إذن الباقي على خلقته يعني من عذوبة وملوحة وبرودة وسخونة ونحو ذلك من الصفات التي يخلق الماء عليه، لم يطرأ عليه تغيير أصلا، فده اسمه إيه؟ باق على خلقته حقيقة وحكما، حكمه أنه إيه؟ يرفع الحدث ويزيل النجس. قد يبقى الماء على خلقته حكما وليس حقيقة، يطرأ عليه تغيير، لكن هذا التغيير لا يؤثر، لا يسلبه الطهوري. كان يسخن وأن يتغير بريح ميتة إلى جواره، وأن يتغير بما يسقط فيه مما لا يخالطه ولا يذوب فيه، وأن يتأثر بملح مائي، وأن يتأثر بتراب بشرط أن لا يصير طينا. دي كلها أمثلة، تغير ومع تغيره حقيقة حكمنا بأنه إيه؟ يرفع الحدث ويزيد النجس. فهو باق على خلقته حكما، يعني تغير تغيرا لا يؤثر فيه. يبقى الباقي على خلقته حقيقة بأن لا يطرأ عليه شيء أصلا، ده معنى الباقي على خلقته حقيقة بأن لا يطرأ عليه شيء أصلا. والباقي على خلقته حكما بأن طرأ عليه ما لا يسلبه الطهوري. نقول ثاني: الباقي على خلقته حقيقة بأن لا يطرأ عليه شيء أصلا، يعني على الصفة التي خلق عليه. الباقي على خلقته حكما بأن طرأ عليه طارئ لا يسلبه الطهوري. تركت الماء في إناء لمدة سنة فجئت فوجدته متغيرا بمكثه، وهو الماء الآجل أو الآزل متغير، لكن لم يسقط فيه شيء، فهذا التغير طرأ عليه ولا لا؟ هذا الماء بعد سنة إذا تغير ليس على صفته التي خلق عليه، إذا تقدرش تقول باق على خلقته حقيقة، ومع ذلك تقول هذا الماء المتغير بمكثه يرفع الحدث ويزيل النجس، يبقى هو باق على خلقته إيه؟ حكما وليس حقيقة. لذلك ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة للتغير، قال: وهو الباق على خلقته، فلما ظننت أن كل ما لم يبق على خلقته ليس طهورا أزال هذا الظن بهذا التفصيل الذي تذكره، فقال: فإن تغير بغير ممازج إلى آخره. يمكن أن نقسم تقسيما يحصر لنا مسألة بقاء الماء على خلقته، فنقول الماء إما أن يبقى على خلقته حقيقة وحكما، يعني بل لا يطرأ عليه شيء أصلا، فهذا طهور ولا إشكال فيه، ماء باق على خلقته. النوع الثاني: ماء باق على خلقته حكما لا حقيقة، حكما لا حقيقة، يعني تغير تغيرا لا يسلبه الطهوري. النوع الثالث: ماء باق على خلقته حقيقة لا حكما، ماء باق على خلقته حقيقة لا حكما، كالمستعمل في رفع حدث. الماء اللي استعمل في رفع حدث هل تغير؟ ما تغيرش. ماء لو جمعت الماء بعد الوضوء الذي ينزل من أعضائك هو مثل الماء الباقي على خلقته حقيقة، ما فيش فيه تغير، يعني بعد الوضوء مثل قبل الوضوء. ده من حيث الأصل ممكن يكون في وجهك وسخ فيؤثر فيه، إذا كان نتكلم من حيث الأصل، ومع ذلك نقول هذا الماء الباقي على خلقته حقيقة لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. يبقى النوع الثالث: ماء باق على خلقته حقيقة لا حكما، وهو الايه؟ المستعمل في رفع حدث. النوع الرابع: الماء الذي لا يبقى على خلقته لا حقيقة ولا حكم، كالمتغير تغيرا يسلبه الطهورية او يسلبه الطاهرية ايضا، يعني كالمستعمل في سنة نجاسة بما سيأتي تفصيله ان شاء الله، فمنه ما يكون طاهرا ومنه ما يكون نجسا. قال: فان تغير بغير ممازج. المؤلف رحمه الله يريد أن يفصل في أحكام تغير الماء، فإنه تارة يتغير ويكون طهورا كما هو، ومع كونه متغيرا فإنه طهور غير مكروه أن يستعمل، وتارة يتغير ويكون طهورا لكن يكره استعماله. بس الاثنين دول اسمهم ايه؟ طهور. داخل على خلقته ايه؟ حكم ولا حقيقة؟ حكم. دول تغير، ماء متغير. هو ماء متغير لكنه باقٍ على خلقته حكما وهو طهور، ومنه المكروه ومنه غير المكروه. وتارة يطرأ عليه شيء فيغيره فيكون طاهرا، ما بقاش طهور خلاص انتهى، لا يرفع الحدث ولا يزيد النجس. وتارة يطرأ عليه شيء فيجعله ناجسا. كل هذا سيأتي بكلام المؤلف إن شاء الله تعالى. قال: فإن تغير بغير ممازج. الممازج هنا هو المخالط. معنى الممازجة المخالطة. يعني المخالط الذي يذوب في الماء. مثال الذي يذوب في الماء السكر. فلو جبت سكر ووضعته في ماء يمتزج به فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. ماء بسكر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، إنما اسمه ماء مطلق. اسمه إيه؟ ماء بسكر أو ليمون، عصير ليمون مثلا. مثل هذا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس لأنه تغير بما يمازجه، فذهبت فيه أجزاء هذا الممازج وذابت في الماء. لكن قد يقع في الماء ما لا يذوب فيه لا يمازجه، هذا إيه؟ يسمى تغير بغير ممازج. والذي تغير بغير ممازج ماء طهور، والذي تغير بممازج ماء طاهر. قال: فإن تغير بغير ممازج. وضرب له أمثلة فقال: كقطع كافور. الكافور اللي هو النوع المشهور من الطيب، لكن شوف المؤلف قال كقطع كافور، لأن الكافور لو كان مسحوقا مش قطع يذوب في الماء، يخالط الماء يمازجه. قال: كقطع كافور أو دهن، دهن مثل الزيت يعني ونحوه. فإن الزيت إذا وضع على الماء لا يذوب فيه وإنما إيه؟ يطهر. وحينئذ تغير الماء بغير ممازج، فالماء المتغير بزيت طهور لكنه طهور مكروه. لماذا قالوا مكروه؟ خروجا من الخلاف. خلاف مين؟ خلاف من قال بأنه طاهر، يعني رأوا أن هذا الماء الذي تغير بغير ممازج اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه طهور ومنهم من قال إنه طاهر، ورأوا أنه لا وجه لجعله طاهرا بل هو طهور، لأن أجزاء الماء منفصل عن أجزاء ما وقع فيه فهو تغير بغير ممازجة فهذا هو طهور. لكن عندنا خلاف، وإذا كان عندنا خلاف قوي فالمستحب الخروج من الخلاف إجماعا. إذن التعليل بالخروج من الخلاف إذا كان الخلاف قويا تعليل صحيح، إذ يستحب الخروج من الخلاف بإجماع العلماء. المراد بالخلاف هنا الخلاف الايه؟ القوي، بشرط ان يكون الخلاف قويا يعني تحتمله الادله، وبشرط الا يوقعك الخروج من الخلاف في خلاف اخر. وقد حكي الاجماع على هذا، حكاه السيوطي والنووي وغيرهما. قال: فان على هذا اللي هو ايه؟ حكي الاجماع على استحباب الخروج من الخلاف، حكاه النووي والسيوطي وغيرهما من العلماء. يبقى إن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن، وضربوا لها أمثلة بما تغير بالقطران والزفت والشمع ونحو ذلك مما فيه دهنية يتغير بها الماء بغير ممازج، تؤثر في الماء لكنها لا تمازج. ذكر المؤلف مثالا آخر للتغير. يبقى النوع الأول من المتغير الطهور إيه؟ المتغير بما لا يمازج. الماء المتغير الطهور له أنواع. أولا يتغير بغير ممازج كقطع كافور خرج به المسحوق ودهن على اختلاف أنواع، ولا بد أن يقيد الدهن بالطاهر، لأنه لو كان الدهن نجسا ووقع في الماء غيره فسلبه الإيه؟ الطهارة، فصار الماء نجسا إذا كان قليلا. قال: أو تغير بملح مائي. بادئ الرأي تفهم من قوله بملح مائي إن إحنا عندنا أنواع من الملح غير المائي، صح؟ وإلا لماذا قال مائي؟ فالعلماء رحمهم الله العلماء المتقدمون لا يتكلمون بكلمة إلا ولها موضع، يعني كل كلمة في موضعها إذا أزيلت أثرت في السياق، يعني لا يتكلمون بكلام إلا وله معنى يريدونه، ده الغالب على كلامهم خصوصا في المتون المضغوطة المركزة. يعني الأصل في المتن الاختصار، فإذا أتى فيه بشيء فلابد أن يكون لهذا الشيء فائدة، ولو لم يكن له فائدة فإنه يحذف لأنه عاوز متن مختصر. فلماذا يقول ملح مائي؟ أكيد في نوع ثاني من أنواع الملح، وأكيد فيه خلاف في الحكم بين الملح المائي والملح غير المائي، وهو كذلك. قال فإن تغير بملح مائي لم يسلبه الطهورية، لأن الملح المائي أصله الماء، فإذا ذاب في الماء لا يؤثر فيه لأن أصل هذا الملح الماء. خرج به الملح المعدني الذي يؤخذ من الجبال، أما الملح الذي أصله ماء، ماء البحر أو ملح أتى من ماء مر على أرض سبخة، والأرض السبخة اللي هي الإيه؟ المالحة، ماء جرى على أرض سبخة فانعقد ماء الماء، فانعقد في الماء ملح أو انعقد من الماء ملح، فهذا ملح مائي. يبقى الملح المائي له صورتان، أن يؤخذ من ماء البحر ملح فلكم ملح مائي، والماء الذي يمر على السباخ فتصير ملحا، ده اسمها ايه؟ اسمه ملح مائي. وخرج بذلك الملح المعدني الذي يؤخذ من الجبال ونحوها مما ليس أصله الماء، فإذا وقع الملح المعدني في الماء فالماء غير طهور بل هو طاهر، وإذا وقع الملح المائي في الماء فذاب فيه أو يعني ممازج يذوب فيه، ملح يذوب في الماء لكن أصله الماء فلا يؤثر فيه. وإحنا الآن ذكرنا نوعين من التغير، تغير عن ممازجة وتغير عن غير ممازجة. التغير الذي عن غير ممازجة لا يؤثر في الماء، والتغير الذي عن ممازجة أي عن ممازجة ملح مائي أيضا لا يؤثر في الماء، أو نوع من أنواع الممازج لكنه لا يؤثر لأنه أصله الماء، بخلاف الملح المعدني فإن أصله غير الماء فيؤثر فيه لأنه يذوب فيه ويمازجه. قال أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، الماء الذي سخن بنجس ماء متغير ولا لا؟ ماء مسخن بالنجاس متغير ولا لا؟ أنا جبت ماء من النيل أو من البحر وسخنته يبقى تغيرت ولا لا؟ هل الماء ده خلق ساخنا؟ شايف أنه في تغير حقيقي وفي تغير حكمي؟ هو متغير تغيرا ايه؟ حكميا، لكنه باق على خلقته، تغير حقيقيا لكنه باق على خلقته حكما، يعني نحكم انه هو كالباقي على خلقته، هو مثل الباقي على خلقته، لكن الماء تارة يسخن بطاهر وتارة يسخن بالشمس وتارة يسخن بنجس، هذه احكام الماء، انواع الماء المسخن، انواع الماء المسخن ايه؟ مسخن بنجس ونحوه. الثالث مسخن بطاهر مباح، الثالث مسخن بالشمس. فاما المسخن بالشمس فانه ماء طهور، صحيح متغير لكن تغير هذا معفو عنه، ماء طهور غير مكروه، اسمه ايه؟ ماء مسخن بالشمس حكمه طهور غير مكروه ما لم يشتد حره، فتكون الكراهة لشدة الحر وليس لتسخين بالشمس. ولماذا كرهناه إذا اشتد حره؟ لأنه يمنع كمال الطهارة، فإذا اشتد حره بحيث يمنع كمال الطهارة والإسباغ قلنا هو ماء مكروه إلى أن يبرد، خلاص كده؟ طب واحد يسألك يقول لك ليه أنت قلت الماء مسخن بنجس أو نحوه والماء المسخن بطاهر مباح والماء المسخن بالشمس والتسخين بالشمس داخل في التسخين بالطاهر المباح، لماذا أفرد بالذكر للخلاف فيه؟ يعني أفردوه بالذكر للخلاف، وإلا هو داخل في التسخين بطاهر، الخلاف مع من؟ مع الشافعي رحمه الله. ف فإن الإمام الشافعي رحمه الله كره الماء المسخن بالشمس لبعض الآثار التي وردت أنه يورث البرص، وهذه الآثار ضعيفة، حتى الشافعية المحدثون منهم نصوا على ضعفه، أنه يغيره نصوا على ضعف هذه الأحاديث. ثم إن التجربة وكلام الأطباء يدل على أن الماء المسخن بالشمس لا يورث البرص. يبقى الماء المسخن بالشمس أفردناه بالذكر للخلاف، وإلا لو أردت أن تضغط الكلام فتقول الماء إما يسخن بطاهر ومنه الشمس، وإما يسخن بنجس أو محرم. طيب الماء المسخن بالشمس طهور غير مكروه، والماء المسخن بطاهر مباح، طاهر مباح، يعني طاهر مباح، يعني طاهر لم يكن ثمنه محرما ولم يكن مغصوبا. أتيت بوقود لم تسرق ولم تغصبه، فهذا طاهر مباح. الغاز إذا كنت تسرقه فإنه يكون إيه؟ حراما، حرام أنك تسرق الغاز، فإن سخنت به كان مسخنا بإيه؟ بمحرم. وإن كان الغاز ليس مسروقا وإنما تدفع ثمنه فإن هذا الغاز طاهر، طاهر مباح. يبقى قد يسخن بنجس، وقد يسخن بمحرم، وقد يسخن بطاهر مع كونه طاهر لأنه محرم، يعني محرم غير نجس، لكن نحن نقول سخن بطاهر غير محرم فهو مباح، وهو ماء طهور غير مكروه ما لم يشتد حره أيضا بحيث يمنع كمال الطهارة فيكره لمنعه كمال الطهارة. النوع الثالث من أنواع التسخين أن يسخن بنجس أو بمغصوب أو بما ثمنه معين حرام، فهذا ماء طهور مكروه. طب ليه مكروه؟ للكراهة مأخذان في النجس مش في المغصوب، للكراهة في النجس مأخذان. المأخذ الأول أنه استعمال شيء نجس، واستعمال النجس مكروه سيكون أثره أيضا مكروه. المأخذ الثاني أنه قد يتصاعد شيء من هذا الوقود النجس فيصل إلى الماء فيكره احتياطا، فإذا تيقن دخول هذا الدخان المتصاعد من النجاسة إلى الماء القليل فإننا نحكم بإيه؟ بنجاسته. قلتني للكراهة في الماء النجس، في الماء المسخن بنجس مأخذان، المأخذ الأول أنه استعمال نجس واستعمال النجس مكروه فيكون أثر هذا الاستعمال مكروها أيضا. المأخذ الثاني لاحتمال صعود شيء من أجزاء هذا النجس إلى الماء. طب هذا الاحتمال لماذا لا نقول إنه احتمال معمول به فيكون الماء نجسا؟ لأن الأصل الطهارة، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله. فإذا علمنا أن هذا الدخان المتصاعد من النجاسة وهو نجس دخل إلى الماء وكان الماء قليلا والماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة حكمنا بأن الماء نجس. فتأمل إذا كان الحائل حصينا، إحنا غطينا الماء بحائل حصين ومحكم الغلق وتيقننا أن دخان النجاسة لن يصل إلى الماء، فهل يقبل بالكراهة؟ يقبل بالكراهة على الوجه الأول اللي هو إيه؟ استعمال نجس، وأما الوجه الثاني فلا يقال به إلا جريا على الغالب، يقول الغالب أن الحائل لا يكون حصينا. طيب فإذا زال أثر التسخين بحيث صار الماء باردا فهل يقبل بالكراهة برضو؟ قول يا ابن عقيل إيه؟ فاهمين الصورة؟ ماء سخن بنجس قلنا مكروه. ليه مكروه؟ قلنا لأن هذه الحرارة اللي فيه أثر النجاسة، والسبب الثاني إنه ممكن يصل إليه شيء من دخان النجاسة. طيب أحكمنا الحائل فانتفى موضوع دخان النجاسة وبرد الماء، ها؟ فهل يكون مكروها؟ ما خلاص راح الأثر. ما الاستعمال مكروه، احنا دلوقتي بنتكلم عن أثر هذا المكروه. الاستعمال مكروه ما فيش إشكال فيه، السخونة أثر الاستعمال. قال لك خلاص هسيبه لحد ما يبرد كمان عشان ما يبقاش فيه أثر المكروه. ها قال هو مكروه ولو بعد أن يبرد، مكروه ولو بعد أن يبرد. طب ليه مكروه ولو بعد أن يبرد؟ أثره زاد، لأننا نعلل بالعلتين معا. فإن كنا نعلل بواحدة منهما وهي أثر النجاسة فلا وجه له الآن، ونحن نعلل بالاحتمال، باحتمال الوصول. حتى لو كان الحائل حصينا فنقول جاريا على الغالب، يبقى نجريها على غالب الأحوال، وأنه قد يصل إليه شيء ولو كان يسيرا، وفي احتمال في ذلك، فلذلك يقول بالكراهة ولو بعد أن يبرد. قال أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. كره هذا يعود على إيه؟ على المسألة الأخيرة ولا على الثلاث مسائل؟ يعود على الثلاثة مسائل. إن تغير بغير ممازج، وإن تغير بملح مائي، وإن تغير بنجس. كره لكنهم يقولون إن الكراهة تزول عند الحاجة، فإذا احتيج إلى استعمال هذا الماء فإنه طهور ولا كراهة في استعماله، تزول عند الحاجة. نعم. أما إن سخن بمغصوب فإنه حكم المسخن بالنجس، أنه ماء مكروه. ما فيش وجه الكراهة لو برد في المغصوب، لأن أثر المغصوب يعني يقول البهوسي مثلا عند عنين هذه المسألة، يقول كلها مطلقا. مطلقا دي يعني سواء ظن وصول النجاسة إليه أو لا، وسواء برد أو لا. إيه العلة؟ يقول العلة علتين لنا، مأخذان، مأخذ احتمال وصول النجاسة، ومأخذ أنه استعمال نجس. طيب مأخذ استعمال نجس بعد أن يبرد ليه؟ يقول لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، عشان كده بتقول جريا على الغالب، لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه. كل يسلم في بعض الأحيان النادر لا حكم له. طب تعالى في المغصوب، حتى لو صعدت أجزاء يسيرة إليه، فحينئذ نقول لو كان الحائل حصينا وبرد فإنه لا وجه للقول بالكراهة في المغصوب، في التسخين في المغصوب. نعم، مكروه في إزالة الحدث وفي إزالة الخبر، في الاثنين معه. لا مش مكروه تسخين ما فيش حاجة. طيب سؤال جيد، يقول معظم الناس في الريف يسخنون الماء، بس طبعا سابقا مش دلوقتي، بروث البهائم. فنقول روث البهائم طاهر، روث البهائم طاهر. البهائم مأكولة اللحم يعني البقر والغنم، روثها طاهر، والتسخين بالطاهر لا بأس به. لكن لو كان برأس الحمير يبقى دخلنا في المكروه، هو مكروه مش حرام، فروث مأكول اللحم طاهر. قال وإن تغير بمكسه، يعني تغير الماء، هذا نوع آخر من نوع التغير، تغير الماء بمكسه يعني بطول إقامته، وضعته في إناء لمدة طويلة فتغير ولم يقع فيه شيء، يسمى الماء الآجن ويسمى الماء الآسن. قال فهو ماء طهور غير مكروه بإجماع العلماء، إلا خلافا يسيرا حكي عن سعيد بن المسيب، عن ابن سيرين، حكي عن ابن سيرين. تغير بمكسه أو تغير بما يشق صون الماء عنه، تغير بما يشق صون الماء عنه. ضرب أمثلة، قال من نابت فيه وورق شجر. عندنا ماء بركة أو عين من العيون وحولها أشجار، فيسقط فيها إيه؟ ورق الشجر، أو ينبت في الماء شيء كالطحالب ونحوها، أو تغير بالسمك، السمك يتطرق يعني يجعل فيه رائحة متغيرة، فهل يمكن أن يحترز الإنسان عن هذا التغير؟ مش ممكن. لكن انتبه معي، يقول هو طهور غير مكروه لأنه تغير بما يشق صون الماء عنه. فهمنا دلوقتي أن العلة إيه؟ أنه يشق صون الماء عنه، فإن لم يشق صون الماء عنه فإنه طاهر ما يبقاش طهور. يعني العلة التي من أجلها قلنا أنه طهور أنه يشق صون الماء عنه، فالحكم يدل مع التي وجودا وعدما. فمتى لم يشق صون الماء عنه فالماء طاهر سلب الطهوري. فلما قال من نابت فيه، علم أنك لو أتيت بنبات غير الذي نبت في الماء فأسقطته في الماء لم يسقط بنفسه بل أسقطته في الماء، يبقى إيه؟ تغير وتغير به فإنه ماء طاهر. أو وضع قصدا، جبت ورق الشجر جمعته مش لم يقع في الماء، وإنما جمعت ورق شجر وألقيته في الماء، وضع قصدا بفعل إنسان ذي قصد. إنسان ذي قصد يعني إيه؟ بالغ عاقل، بفعل رجل بالغ عاقل خرج به المجنون والصبي لأنه لا قصد له. فإنسان عاقل وبالغ أخذ ورق شجر وألقاه في الماء فتغير الماء بالماء بالورق الذي ألقي فيه مش الذي سقط فيه، يبقى الماء إيه؟ طاهر. لو تغير بسمك لم يكن فيه وإنما أتينا بسمك من خارج وألقيناه فيه يبقى إيه؟ طاهر. لو تغير الماء بسقوط الثمار وليس الورق، يقول من نابت فيه وورق شجر ما قالش والثمار شجر، لا يشق لأن نادر أن يسقط تسقط الثمار في الماء فتغيره. قالوا فإذا سقطت فيه ثمار الأشجار وتغير بها فإنه قد تغير بطاهر ويصير إيه؟ طاهرا. ماشي؟ يبقى كله أخذناه من مفهوم قول المؤلف بما يشق صون الماء عنه، ففهم منه أن ما لا يشق صون الماء عنه فإن الماء يكون طاهرا إذا تغير به، وأن ما ذكره إنما هي أمثلة. يعني قوله من نابت فيه ورق شجر ليس حصرا وإنما هو تمثيل، والمثال يقاس عليه وليس معينا للقاعدة. يعني من نابت فيه ورق شجر احنا زودنا ايه؟ السمك، وفي ممكن نزود امور تزيد اشياء اخرى، وفهمنا العله اللي هي بما لا يشق صون الماء عنه، فقلنا ان ما لا يشق صون الماء عنه يغيره. طيب عندنا ماء بعيد عن الاشجار وسقط فيه ورق الشجر، نقول يشق صون الماء عنه؟ ما يشقش، فلا بد ان يكون فيه مشقه حتى نقول ان الماء طهور غير مكروه. قال أو بما يشق صون الماء عنه. لأن يشق صون الماء عنه تمنع زي المجانين والصغار. الماء طاهر طاهر. أما في حال التغير بما يشق صون الماء عنه فهو طهور، طهور غير مكروه. قال أو تغير أو بمجاورة ميت. إيه؟ لا طهور ولا نقول طاهر، نقول طهور يبقى طاهر. قال أو تغير بمجاورة ميت. الآن عندنا ماء أو بركة أو كمية من الماء مات بجوارها بهائم، ألقيت بجوارها ولم تلق فيها فأثرت في رائحتها، تغيرت رائحة الماء، يبقى اسمه تغير بإيه؟ بمجاورة مش بممازجة، تغير بمجاورة ميت. فالماء متغير صح؟ يبقى هل هو باق على خلقته؟ ليس باق على خلقته بإطلاق؟ لا، احنا نقول هو ماء طهور فهو باق على خلقته حكما، وهو ماء طهور غير مكروه إجماعا أيضا، لأن هذا التغير لا عن ممازجة وإنما هو تغير عن مجاورة، فلم يخالطه ولم يقع فيه ولم يمسه أصلا وإنما برائحة، وهذا أيضا مما يشق صون الماء عنه في كثير من الأحيان. قال أو سخن بالشمس أو بطاهر، يعني تغير الماء بتسخينه بالشمس أو بطاهر فهو طهور غير مكروه ما لم يشتد حره فيمنع كمال الطهارة فيكره حينئذ. إذا تبين الآن من كلام المؤلف رحمه الله كما نلخص الكلام السابق أن الماء إما أن يكون باقيا على خلقته حقيقة وحكما فهذا طهور لا إشكال فيه، أو أن يتغير تغيرا معفوا عنه فهو الباقي على خلقته حكما طرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية، ثم هذا الماء الذي تغير تغيرا لا يسلبه الطهورية، منه المكروه ومنه غير المكروه، مع أنه في القسمين في الحالتين إيه؟ طهور، هو ماء طهور، وأن المكروه إجمالا كده المكروه يباح استعماله عند الحاجة، يعني هو مكروه ما لم يحتج إليه. ويمكن أن نقول هذا التغير، نلخص كلام المؤلف رحمه الله، التغير ونزيد عليه أيضا بعض الزيادات، انتبهوا معنا، التغير إما أن يكون بمجاورة أو بممازجة، التغير إما أن يكون بمجاورة أو بغير مجاورة، هذه تقسيم عام، التغير بمجاورة، التغير بغير مجاورة. فالتغير بمجاورة يكون الماء فيه طهورا مباحا، مثاله ايه؟ تغير بمجاورة ميتة، خلاص؟ يعني بمجاورة ميتة محدش يظن ان الميتة وقعت فيه، الميتة خارج الماء وتغير بريح ميتة الى جانبي الى جواري، فالاسم تغيرا عن مجاورة فهو طهور مباح. النوع الثاني تغير بغير مجاورة، خليك معايا بدأ تسأل، ركز في حصر الكلام، تغير عن مجاورة وتغير لا عن مجاورة. لا عن مجاورة يعني ايه؟ شيء وقع فيه فتارة يمازجه وتارة لا يمازجه، فتارة يمازجه وتارة لا يمازجه. فإن كان الذي وقع فيه مما لا يمازجه فهو طهور مكروه، مثاله كقطع كافور ودهن وعود قماري ونحو ذلك. وإن كان الذي وقع فيه يمازجه، فإن كان ملحا مائيا لا معدنيا فإنه طهور مكروه أيضا، وإن كان ملحا معدنيا وغيره من الطاهرات سلبه الطاهري ما لم يكن مما يشق صون الماء عنه من نابت فيه ورق شجر ونحوه فإنه يكون ماء طهورا مباحا. وأخيرا لم يذكره المؤلف أن يخالطه طهور، أن يخالط الماء الطهور طهور وهو الإيه؟ التراب، فالماء طهور ما لم يصر طينا، خلاص؟ ده التلخيص الذي قرأناه الآن. المؤلف رحمه الله قال فإن تغير بغير ممازج يعني كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره مطلقا ما لم يحتج إليه، وإن تغير بمكثه أو تغير بما يشق صون الماء عنه أو تغير بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره ما لم يشتد حره. ثم تكلم رحمه الله عن الماء المستعمل. ما المستعمل؟ ده ماء متغير حقيقة ولا حكما؟ حكما لا حقيقة، ما لم ينفصل عن الإنسان شيء، تكلم من حيث الأصل، يعني إيه لم تتغير شيء من صفاته، وده الغالب يعني سنتوقع كل ماء الذي ينزل منه حيث الأصل لم يطرأ عليه شيء، لكنه يسلب الحكم، حكم أنه يرفع الحدث ويزيل النجس بحسب ما سنذكره من تفاصيل. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. الماء إما أن يستعمل في غير طهارة شرعية، في غير طهارة شرعية، نقول شرعية عشان نخرج الطهارة اللغوية اللي هي النظافة والنزاهة عن الأقدار حسية كانت أو معنوية، فقد يتظاهر الإنسان بالمعنى اللغوي يعني يأتي بماء وينظف وجهه، هو بالمعنى اللغوي تطهر، لكن بالمعنى الشرعي لم يتطهر إلا بنية، يبقى الماء المستعمل إما أن يستعمل في غير طهارة شرعية للنوع الأول كتبرد وتنظف ونحو ذلك، فهذا ماء طهور مباح. خلاص. النوع الثاني أن يستعمل في طهارة شرعية واجبة رفع به حدث أو أزيل به نجس فهو ماء طاهر. إذا كانت النجاسة آخر غسلة انزلت بها النجاسة. النوع الثالث أن يستعمل في إزالة النجاسة فينفصل عن النجاسة قبل زوالها فإنه ماء نجس. النوع الرابع أن يستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة، فهذا على كلام المؤلف طهور مكروه. إخوة بيتوه معنا ولا مركزين؟ نقول أربع أقسام تاني. أنا أقسم لكم الكلام عشان يحصر الكلام المؤلف في أقسام واضحة. نقول تاني، هنقول تاني. الأول قبل نقول تاني، ما هو الماء المستعمل؟ لأن قد يخلط فيه بعض الناس. أنا جبت إناء ووضعته أمامي. استنى. لو سألت دلوقتي عددا كبيرا من الحاضرين ممكن ما يعرفش المستعمل ويخلط بينه وبين الماء الباقي بعد الطهارة. أتيت بإناء طبق يعني أو طشت فيه ماء واغترقت منه بكوب ونحوه فتبقى بعد انتهاء الوضوء والغسل شيء في الإناء، ده اسمه ماء إيه؟ بس مش ماء مستعمل، ده ماء طهور ما فيش أي إشكال فيه، هذا ماء بقي بعد انتهاء الطهارة. وما ليه المستعمل؟ المستعمل هو الذي يتقاطر من عضو المغتسل من عضو المتوضئ وبدن المغتسل، الماء الذي يتقاطر من أعضاء الإنسان، يعني لما أخذت الماء وغسلت به وجهي ففي ماء يتقاطر من الوجه صح؟ وتقاطر من اليدين وتقاطر من الرجلين، ده اسمه ماء إيه؟ مستعمل. هذا الماء المستعمل اللي رفع به حدث أو أزيل به نجس، وليس الذي رفع منه حدث أو أزيل منه نجس، منه يعني خدنا منه، ده مش مستعمل، لكن رفع به هو عين الماء ده هو الذي جرى على الأعضاء فطهره، وهو الذي جرى على الثوب وغيره من المحال المتنجسة فطهره. فهمتم الماء المستعمل؟ ده صورة الماء المستعمل. ما حكم الماء المستعمل؟ نقول حكمه بحسب الأقسام، هو أربعة أقسام. إما نستعمل في غير طهارة شرعية كتبرد وتنظف، يعني إنسان أتى من خارج وفي وجهه غبار وهو متعب فاغتسل تنظفا ملى البانيو مثلا ونزل فيه، الماء اللي في البانيو ده ما حكمه؟ ماء طهور مباح لم يستعمل في شيء شرعي. خلاص. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الماء المستعمل أن يستعمل في طهارة واجبة رفعنا به حدث أو أذلنا به وما في معناه أو أذلنا به نجسة وكان هذا الماء الذي أزلت به النجاسة آخر غسلة زالت بها النجاسة، لأن في غسل النجاسات لابد من سبع غسلات على المنفذ، المنفصل بعد الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة نجس، والمنفصل من الغسلة السابعة وزالت النجاسة طاهر، والمنفصل من السابعة وزالت نجاسة باقية وسنزيد ثامنة وتاسعة إلى أن تزول العين اسمه ماء إيه؟ نجس كالست السادسة. يبقى عشان كده قلنا استعمل في طهارة واجبة كرفع حدث وما في معناه وكزوال خبث وكان آخر غسلة زالت بها النجاسة، يعني السبعة وزالت بها النجاسة عند الشراط السبع مثلا. خلاص. القسم الثالث أن ينفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فهو ماء نجس. القسم الرابع أن يستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة، فعلى كلام المؤلف هو انتبه على كلام المؤلف دي. فعلى كلام المؤلف هو طهور مكروه. طيب نقرأ كلامه. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة يعني وغسل عيد ونحو ذلك من الأغسال المستحبة اللي عددها 16 غسلا، عندنا 16 غسلا مستحبة كما سيأتي إن شاء الله في باب الغسل. فأي غسل مستحب يعني لا عن حدث، مراده هنا غسل إيه؟ لا عن حدث، يعني مش غسل جنابة ولا غسل حيض ولا غسل نساء ولا غسل كافر إذا أسلم، استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة يعني في الوضوء والغسل، لأن المستحب في الغسل أن يثلث الإنسان أعضاءه يعني يغسل كل عضو 3 مرات، يزول الحدث بالغسلة الأولى، أما الثانية والثالثة فهي أغسال مستحبة. فالماء المنفصل بعد الغسلة الأولى في الوجه مثلا ده اسمه ماء إيه؟ مستعمل في طهارة واجبة فهو طاهر. والماء المنفصل من الغسلة الثانية والثالثة ماء مستعمل في طهارة مستحبة فهو طهور مكروه عند المؤلف. معانا يا جماعة؟ طيب استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة. لو قال لك قائل غسل جمعة واجب، هل يكون الماء المنفصل منه طاهرا أو هو طهور أيضا؟ نقول أما على كلام المؤلف فلا يرد، لأن المؤلف يرى أن غسل الجمعة مستحب وهو الصحيح وقد حكي فيه الإجماع، حكي فيه الإجماع، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم أي متأكد كتأكد الواجب، ومفيش وقت للتوسع ولا لمناقشة هذه المسألة، لكن رجعنا في فتح الباري لابن رجب، فتح الباري جمع صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي مش لابن حجر العسقلاني، في 2 فتح الباري لابن حجر وفتح الباري لابن رجب، راجع المسألة في فتح الباري لابن رجب وأحسن من تكلم فيها في نظر. طيب إن قلنا غسل الجمعة واجب فما لم يكن عن حدث فإنه أيضا استعمل في طهارة لم يزل به حدث حتى نقول إن الماء طاهر. ولماذا قالوا إن الماء المستعمل في طهارة عن حدث ماء طاهر وليس طهورا؟ لأنه أزال مانعا من موانع الصلاة فلا يزال به المانع مرة أخرى، كالعبد إذا اعتقته مرة صار حرا فاشتعتقه مرة ثانية. فهل الذي لا يصلي الجمعة بدون أن يغتسل عنده مانع من موانع الصلاة؟ ليس عنده مانع، صلاته صحيح حتى لو قلنا بالوجوب وقول ضعيف حنقول آثم، لكن ملوش علاقة بالصلاة، صلاة صحيح، فهذا لا يدخل معنا. حتى لو قلنا غسل الجمعة واجب فإن الماء المستعمل في غسل الجمعة ماء طهور كغسل جمعة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة يعني في الوضوء والغسل كره. قال المؤلف رحمه الله كره، أي سبب الكراهة الخلاف في أنه طاهر أو طهور مثل ما قلنا فيه تغير بغير ممازج، إن تغير بغير ممازج المكروه طهور مكروه. ليه؟ قال للخلاف، هنا قال كره أيضا للخلاف، لأن من العلماء من قال إن الماء متى استعمل في طهارة شرعية فهو طاهر مطلقا سواء كانت الطهارة واجبة أو مستحبة عن حدث أو خبث أو عن غير ذلك. هل هذا تعليل وجيه؟ وجيه، لأن الخلاف إذا كنتم تعلمون بالخلاف في غير هذه المسألة عند الخلاف القوي فأيضا الخلاف هنا قوي، فتعليل به وجيه حينئذ. لكن هذا التعليل من المؤلف وهذا القول بالكراهة هو الذي نص عليه المؤلف في الإقناع أيضا، نص عليه في الإقناع، قال شارحه اللي هو الشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع وما ذكره وجيه، وما ذكره إيه؟ وجيه. لكن ظاهر المقنع والفروع والتنقيح والمنتهى وغير ذلك من الكتب المعتمدة عدم الكراهة، حيث لم يقولوا مكروه ولا غير مكروه، سكتوا. فالأصل إيه؟ عدم الكراهة. يعني لما يكون مكروه حيقول مكروه، فإذا سكت فهو طهور، والأصل في عدم الكراهة. فإما أن نعد هذه المسألة من خلافات الإقناع والمنتهى، وبالتالي من خلافات الزاد للمنتهى. وإحنا قلنا إذا اختلف الإقناع والمنتهى فغالبا المذهب في المنتهى، فإذا كان الفروع الذي هو العمدة والتنقيح الذي هو أصل المنتهى هو المقنع، وكذلك ظاهر المقنع، يبقى المقنع والتنقيح والفروع وظاهر المنتهى كذلك كلهم سكتوا عن الكراهة، فإننا نقول المذهب على ما في هذه الكتب عدم الكراهة، وصرح في الإقناع بالكراهة، فنقول هذا من خلافات الإقناع للمنتهى والمذهب ما في المنتهى، وكذلك من خلافات الزاد للمنتهى والمذهب هو الذي في المنتهى. يبقى هذا أول خلاف مر علينا من المؤلف لمعتمد المذهب، وأن حكم هذه المسألة في المذهب أنه طهور غير مكروه، وعلى كلام المؤلف طهور مكروه، إلا أنه قد يقال كما قال عثمان في رواية الراغب إن الظاهر لا يعارض المنصوص، ويكون حكم المسألة الكراهة، ويكون مراد من سكت. إخواني انتبه، بيقول لك في ناس سكتوا قالوا طهور وسكتوا، وجه الحجاوي في الزاد وفي الإقناع قال إيه؟ مكروه. فواحد قال هذا خلاف، لأن الساكت ظاهر قوله عدم الكراهة، لأن لما بيقولوا لما يكون الحكم الكراهة بيصرح به، فلماذا؟ صح؟ عثمان في هلاية الراغب علامة زي ما قلت مرة اللي فاتت قال قد يقال إن الظاهر لا يخالف المنصوص، يعني تقولش ظاهر كلامهم، أيوة ظاهر كلامهم لو كان كله ساكت، لكن إذا صرح مصرح بالكراهة فقد يقال الظاهر لا يعارض المنصوص، يبقى من سكت أراد الإيه؟ الكراهة أيضا، فلا خلاف. إيه رأيكم؟ ترك ابن عقيل إيه؟ بعيد بعيد مع الخلاف إيه بقى؟ إنه ما يذكرهوش. بعيد أن يسكتوا عنه، يعني تقول هو خلاف. طيب نحن لو تأملنا عبارات المتون وكنا مخالطين لعبارات المؤلفين في متونهم علمنا أنهم يدققون في كلامهم وفي ألفاظهم، فصعب أن يقال أن ظاهره ظاهر من سكت أنه يريد الكراهة. لماذا؟ بعيدة جدا، خصوصا مع قوة الثلاثة في المسألة، خصوصا مع وجود قول ثاني في المذهب بالكراهة، فكونه يسكت دليل على أنه لا يختار الكراهة. لذلك الأوجه أن يقال أن هذا من الخلافات، هذا من الخلافات لقوة الخلاف، ولأن فيه قول ثاني في المذهب، ولأنهم يحصرون يقولون الطهور منه مكروه ومنه غير المكروه، فإذا أدخلوا هذا في غير المكروه أو سردوه سردا ولم ينصوا فيها على الكراهة فإن ظاهر اختيارهم عدم الكراهة. صحيح أنا لا أجزم يقينا أن هذه مسألة خلاف المعتمد، ولا أجزم أن المعتمد في المذهب هو الكراهة، لكن ظاهر المنتهى والتنقيح والمقنع والفروع وغيرها من الكتب عدم الكراهة، وحينئذ يتوجه أن يقال إن هذه المسألة من أول هي أول مسألة في خلافات الزاد للمعتمد. قال وإن بلغ الماء كلتين إلى آخره. من يلخص لنا الآن صور الماء المكروه وصور الماء غير المكروه على كلام المؤلف؟ من يلخص لنا؟ احنا قلنا الزاد أفضل من الدليل في الايه؟ في الجمع وكثرة المسائل. دليل الطالب أفضل من الزاد في الترتيب. ففي دليل الطالب قسم الماء الطهور تقسيما جميلا، قال منه مكروه ومنه غير مكروه، ومنه ما يزيل الحدث والنجس، ومنه ما يزيل النجس ولا يرفع حدث الرجل، يعني ادك اقسام حاصره. لكن في الزاد صار لها سردا، ومكروه وغير مكروه ودخل المكروه في وسط غير المكروه وهكذا، يعني في شيء من عدم الترتيب. طب احنا ذكرنا كم سورة اليوم؟ فإن تغير بغير ممازج أو بملح مائي أسخن بنجس، وإن تغير بمكفه أو بما يشق صون الماء عنه، أو بمجاورة ميتة أسخن بالشمس أو بطاهر، أو استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة إلى آخره. الصور اللي احنا قلناها دي كم واحدة منها مكروهة وكم واحدة منها غير مكروهة؟ يلا فكروا، مش معقولة أول ما سألت عديت، ففكروا كده وبعدين قولوا. ممكن تفتح الكتاب وتعد الأقفاء وتعد المسائل وتصنفها، دول مكروه كذا وغير المكروه كذا. طبعا هذا التصنيف ليس حاصرا لان في مسائل سكت عنها المؤلف، لكن على كلام المؤلف كم واحد مكروه كم واحد غير مكروه؟ وكله طهور. يلا عدوا قولوا لي. انا ممكن اقول لكم العدد وخلاص ونخلص، بس انا عاوزكم تعملوا الذهن في العدد. يعني اسهل حاجه نقول ايه، ذكر المؤلف للماء طهور صورا ولا غير طهور صور، سهله. لكن انا الان اريد كل واحد منكم ان يعمل شيئا يعمل فيه ذهنه. يلا طيب وكل صف خلاص كتبتوا. يلا قول يا ياسر، ابدا بالماء الطهور غير المكروه عشان هو اشرف يعني ما فيهوش كراهه. ايوه على كلام المؤلف الروضه زاد زيادات وزاد مسائل مفيده، لكن على كلام المثل الحجاوي عدلنا انواع مكروهه انواع غير مكروهه، فانت قلت لا غير المكروه. طب ما ترتب، شوف كان المؤلف لا جزي هات لي كده على كلام المؤلف ورتبها. طيب بغير ممازج ماشي، وملح مائي وسخن بنجس ده كده لا يكفي. ده يكفي، يبقى انت كده جاوبت على سؤال ما سالتوش. قول تاني. الثلاث اقسام دول مكروهين. انا عاوز الماء الطهور الذي لا يكره لانه اشرف لانه مفيش كراهه. فانا بسالك عن غير المكروه. غير المكروه. غير بمكفي. او بما يشق صون الماء عنه. او بمجاورة ميت. او سخنة بالشمس. لا بالشمس او بطار. طيب هذه كم واحده؟ خمس. من هنا الماء المتغير الماء الطهور المكروه على كلام المؤلف. قول كم واحد كم واحد لو ما تقولش ما تعدش قول كم واحد. لا ما تعدش قول لي عدد وبعدين فضل عشان اشوف انت عاملهم ولا لسه هتعدهم وانت بتكلمني. الماء الطهور غير المكروه كم سورة عند المؤلف؟ طيب هسأل اللي أسأله يقول لي عدد وبعدين يقول لي التفصيل. الماء الطهور غير المكروه كم سورة؟ الماء الطهور المكروه الماء الطهور المكروه كم سورة عند المؤلف؟ يلا قول يا أخي كم صور؟ الماء الطهور المكروه المكروه أربع صور. عد المتغير بإيه؟ لا احنا عايزين بترتيب بإيه؟ بس مش بالترتيب برضه، انا عايز بالترتيب. ده انت كده عديت خالص بتجيب من ورا. قول كم سورة؟ سورتين؟ لا طبعا أظن تقرب واحد ليه جار برضه كم سورة؟ أربع سورة طبعا بغير ممازج ليه؟ ليه مكروه؟ طب بلاش ليه كمل لا ما انت جاري حتى الكلام يوصل ليك قبلهم كلهم انت تفهم قبل نزلة المسجد لا حول ولا قوة الا بالله قول ايش اربع صور ماشي ماشي مسخن بنجد ماشي احسنت هذه اربع صور ممتاز سهولة طيب وقع في كلام المؤلف انواع تغيرات ولو بمفهوم الكلام مقصود دي من زياداتنا بعدين المتن ما قالش مقصود يعني سيبك من زيادات وزيادات الشارح خليته حتى في الكلام الاصلي وقع في كلام المؤلف عبارات مفهومها ان في تغيرات تسلب الماء الطهوري تسلب الماء الطهوري فتجعله طاهرا او حتى نجسا فمن يجمعها لنا كلام كلام المؤلف نبهنا عليها في الشرح خلاص اسأل هو قاعد يقول كلام كده وقيود يحط قيد يحط قيد القيد ده انا قلت كل اللي مفهوم فايه مفاهيم الكلام مفاهيم هذه القيود التي تخالف المنطوقه في الحكم يعني مثال ذلك انتوا فاهمين السؤال لما قال مثلا او بملح مائي الكلمه دي فيها قيد معتبر كده يعني هذا السؤال قول ايوه أخير. يعني أول حاجة أنت قلت بممازج لأنه قلب غير ممازج فهم من كلامه أنه لو مازج يبقى الحكم مختلف ماشي بس مش مطلقا لأنه قد يمازج ويكون أصله الماء كالملح المائي طيب ثانية خدتها منين إذا كان بيحاجة الماء دي قال إيه نص المؤلف مائي كويس كفاية عليك اثنين مين يقول لنا حاجة تانية؟ قول ما يشق صلم الماء عنه ففهم منه أن ما لا يشق صلم الماء عنه يغير الماء تغييرا معتبرا فلا يكون الماء طهورا كويس فهمت إيه من قوله من نابت فيه ورق شجر لو مش نابت فيه يعني لو من خارج طيب قيمة من كلمة ورق شجر أن ثمار الشجر يغير ماشي يغير الماء تغييرا معتبرا فلا يكون طاهرا فلا يكون طهورا ايه تاني فهمت ايه من قوله او بمجاورة ميتة فهمت ايه من قوله او بمجاورة ميتة اخر وكان قليلا نجس بمجرد الملاقاة او كان كثيرا يبقى بالتغير دي من كلمة مجاورة لان المجاورة يعني خارج الماء في ممازجة وغير ممازجة ومجاورة مجاورة يعني مجاور للماء لم يلاقيه اصلا ممازجة لاقاه ولم يذوب فيه دي غير الممازجة لاقاه ولم يذوب فيه ممازجة يعني ايه يذوب فيه وتذهب فيه اجزاء يبقى ثلاث عبارات جاوره ومازجه ولاقاه ولم يمازجه يبقى جاور لم يلقاه اصلا مازج ذاب فيه لم يمازج لاقاه ولم يذب فيه طيب. يا شيخ ايمن فهمت ايه من بقيه الكلام لا من بيت الكلام بقى، أو مجارة ميتة أو سخنة بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة المستحبة. فهمت إيه بقى؟ أن استعمل في طهارة واجبة، يعني واجبة قول واجبة عشان تبقى كلامك دقيق، يعني عشان الواحد قال غسل الجمعة واجب تقول له واجبة تتوقف عليها الصلاة، واجبة ايه؟ تتوقف عليها الصلاة عشان نخرج غسل الجمعة، لان لا تتوقف عليها الصلاة حتى لو كنا بوجوب. ماشي، فهمت ايه من قوله وغسلت الثانية والثالثة؟ أنا أقول لكم الماء الذي استعمل في غسلة ثانية وثالثة طهور مكروه. أنتوا فهمتوا من الكلمتين دول؟ الغسلة الأولى الماء فيها، الماء فيها إيه؟ أحسن. ده أول فهم. الفهم الثاني إيه بقى؟ اللي يقولوا فيكم يبقى إنسان نبيه. أيوة أحسن. إن الغسلة الرابعة الماء إيه؟ طهور غير مطلوب، لأن الغسلة الرابعة مش طهارة شرعية. يبقى غسلة ثانية وثالثة اللي كان اللي كان غسلة أولى طاهر، والذي انفصل من الغسلة الرابعة ملوش حكم أصلا، حكمه هو على الأصل طهور مباح، لأن الغسلة الرابعة ليست شرعية. خلاص، وإحنا وقفنا عند قوله وإن بلغ كلتين. نرجو منكم المذاكرة وتكونوا محضرين الدرس القادم إن شاء الله، وموعدنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. نرجو حفظ المتن، دخلنا كده قطع يسيرة، كلام ما يجيش يعني نص صفحة في المتن، ومسائل سهلة إن شاء الله، ومع التكرار والمذاكرة ورجوع للشروح يثبت